يعني ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنيا، وأن يذل نفسه وقد حمل القرآن الكريم، وأن يكون يعني عزيزا. من لم يتغنى يعني من لم يستغني لم يغني القرآن فليس منا. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسد ونسب، ويكفي أنك إذا يعني تلوت القرآن الكريم، وإذا يعني شرفت أيضا بنيل إجازة مثلا من القراء أو من المشايخ، يكفي أنك تنال شرفا عظيما جدا. لا يوجد شرف، يكفي أنك ستكون في سلسلة تظل يعني تتدرج من شيخك إلى شيخ شيخك إلى أن ينقل إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك عنهم وتعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سند يتصل إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى جبريل عليه السلام، ثم إلى رب العزة. فكأنه حب طرفه عندك والطرف الآخر عند الله عز وجل. فهل يعلم أحد شرفا ونسبا أعظم من هذا النسب؟ يكون بركة فيه سلسلة تبدأ به وتنتهي بالله عز أو تنتهي إلى الله عز وجل. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، وشرف التفكر فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يطب واحدا من أهل القرآن عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا، حتى لو كان يعني على قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن حسن الشيباني، حتى لو كان إنسان بمثل هذه عبدا مملوكا أو غير ذلك من هذه الأربعة، لكن شرف القرآن يرفع عنه كل وضيعة ويؤهله لإمامة الصلاة التي هي من الوظائف الشرعية في الشريعة. كذلك القيام على خدمة المصحف الشريف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين وشرف من يطلب الشرف. أي نعم، كما والدليل على ذلك قد بيناه في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي الحقيقة يعني لا تشك أننا نقصر تقصيرا شديدا بالنسبة للاهتمام بتحفيظ القرآن ومدارسته. وقد قال بعض السلف يعني عجزت لمن لم يدرس تأويل القرآن كيف يلتزم بتلاوته، عجزت ممن يقرأ القرآن ولا يعني بدون أن يعرف تفسيره كيف يلتزم بتلاوته. هنا يعني شرف الاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن، والاشتغال بتلاوته وحفظه وتلييده ومدارسته. نحن على اعتاب هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، الذي حينما اراد الله تبارك وتعالى ان يبين لنا شرف هذا الشهر العظيم يعني نسبه يعني ربطه ربطا وثيقا بالقران، فقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاجتمع لهذا القرآن الشرف من كل وجوه. شرف المكان، فقد أنزل في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة. شرف النبي، فقد أنزل إلى أشرف نبي عليه الصلاة والسلام. أنزل بأشرف لغة، بكفارة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام. بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد. فاجتمع للقرآن في أشرف شهر وهو شهر رمضان، في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم، فاجتمع القرآن العظيم هذا الشرف العظيم، وقد لوحظ أو كما هو معلوم يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه والسلف الصالح من بعدهم اختصاص رمضان بمزيد من الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى كان بعض السلف كسفيان الثوري وغيره إذا دخل رمضان ترك كل شيء من العلم وانشغل فقط بتلاوة القرآن الكريم وقراءته. يعني تيمنا بهذا الشهر الكريم واستدراكا لما نحن مقصرون فيه بالفعل، وهذه حقيقة لا تنكر،

والكتاب جامع بكثير جدا من الميلات التي كان المذهب أن تثنى، لكن كتاب تفسير الجلالين لا يستطيع أن ينتجع منه الفائدة المرجوة إلا أن يدركه الإنسان على غيره ممن يستطيع أن يفسره له أو يضيف إليه أو يوضح له السبب وسر وجود هذه الكلمة بالذات دون غيرها في هذا الموضع. فربما كثير من الناس يقرؤون فيه لحالهم وما تكون لهم جبدة وتفكير من قبل فيشعر كلام عادي يعني ما أتى به، لكن بالحقيقة كما تنبه هنا من كلام بعض العلماء في هذا الخصوص من خصائص هذا التفسير الجليل. ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير، يعني لن نتوسع بحيث إن شاء الله كل أسبوع ربع واحد فقط، أقصد ربع واحد طبعا هو كثير مش قليل في التفسير، يعني تنضغط الوقت ونضغط التفسير بحيث إن ما نزيد على ما نقل عن ربع بحيث يواكب التفسير الكثرة. أما ميزات هذا التفسير وهو تفسير الجلالي ففي الحقيقة على وجازته فإنه يشمل كثيرا جدا من القواعد على وجازته، فأنت طبعا علشان تنهي تفسير كامل لكل قرآن في مثل هذا الوقت الوجيز مرة واحدة في الأسبوع نأخذ فيها ربع حلم الكتب كثيرة جدا، ولو توسعنا فيكون الكلام جدا خاصة القرآن يعني قلوبه لا تكلف، لكن العبرة بأقل حد وأكثر فوائد، هذه العبرة بالكتاب الذي نختاره أو المنهج الذي ندرس به التفسير، أقل حد من حيث الكلام وكثرته وفي نفس الوقت أكثرها فوائد من الناحية النسبية. فنجد في التفسير الجلالي طبعا تفسير المفردات اللي هو علم غريب القرآن، فنجد غريب القرآن موجود ضمنه ضمن هذا التضمن وهذا التفسير، تجد غريب الألفاظ مشروحة ببساطة، تجد أسباب النزول، تجد قراءات المشهورة، تجد الناسخ والمنسوخ، تجد إشارة إلى أحكام القرآن، تجد الأحاديث المرفوعة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات، تجد الإعراف، تجد كثيرا جدا من الفوائد. في مقابل ذلك تجد بعض المؤاخذات وهي تكثر حصل في أمور محدودة، مثلا تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، الأمر الثالث هو الإسرائيليات. فهذه الثلاثة من أجل ذلك قام القاضي محمد كنعان بعمل حاشية أن قرة العينين على تفسير الجلالين، إن تيسرت فبها ونعمت، وإن لم تتيسر فتفسير الجلالين أشهر تفسير موجود على الإطلاق، وهذا الفرق من إطلاق اختياري ما لنا أشهر كتاب موجود، حتى إن هناك بعض الطبعات المصاحف الشريفة دائما يكون معها يعني فيها مشهة تفسير الجلالين، فما نذكر من فوائد مزيدة يمكن تقييدها بقلم في الهوامش، لكن أرجو الإخوة يجتهدوا كما يجتهدون في حفظ القرآن طبعا بصفة أولى، يجتهدون أيضا في حفظ هذه الكلمات، حفظ تفسير الجلالين بجانب حفظ القرآن، فإن هذا مما يعين على التفسير. نذكر هنا بعض المقدمات المتعلقة بهذا التفسير، وكما أشرنا نرجو تضمهم أكثر في العرض بالنسبة بالمتابعة الفردية للإخوة، لكن الآن نبدأ بالمستطاع أقل شيء أنا إن شاء الله على موعد يوم 28 شعبان بإذن الله لتسميع الحزب الأول من سورة البقرة، يعني امتحان في تسميع الحزب الأول بجانب امتحان تحريري في معاني في تفسير هذا النهج يكون في الفتحة والحزب الأول أربعة الأولى إن شاء الله. يقول القاضي كنعان: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تفسير الجلالين من أوجز التفاسير وأدقها عبارة قال عنه في كشف الفنون: وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لباب التفسير، يعني خلاصة التفسير، لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. يعتبر تفسير جلالين مش تفسير للمبتدئين في طلبة العلم، تفسير لطبقة عليا من طلبة العلم.

يقول هنا الحمد لله جملة خبرية خطب بها الثناء على الله بمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله عالم على المعبود بحق. يعني كلمة إله تطلق على المعبود سواء كان معبودا بحق أم معبودا بغير حق، واضح؟ يعني يطلق على كل ما عبد من دون الله إله، الشيطان إله لكن يعبد من دون حق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إذا الشيطان يعبد إله، المال إله، ساعد عبد الدينار، ساعد عبد الدرة، واضح؟ الأصنام آلهة وهكذا. فكل ما عبد عموما مطلقا فهو إله، فيعني ذلك الإله الحق أم غير العبد الذي يعبد الحق أم غير الحق. لكن يمتلئ الله سبحانه وتعالى بأنه هو الإله المعبود بحق، لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن الله هنا إيه إعرابها نافية إيه للجنس، لا إله نافية للجنس. طيب أين خبرها؟ لا نافية للجنس بما يقدر خبرها، لا إله موجود، لا إله موجود، لكن في كلمة التوحيد هل يجوز أن يقدر خبر لا نافية للجنس بكلمة موجود؟ أين؟ فهذا معنى الحمد لله، هذه الجملة المقصود بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها، من أنه تعالى مالك لله، يعني أنه مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. والحمد هنا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجمال والكمال. وكما قلنا الله رب الجلالة عالم على المعبود بحق، عالم على المعبود بحق، رب العالمين لو حد انا اعتقد ان اريد الاخوه دائما يتابعوا على من يكتب التفسير حتى يكون معقول انه جميعا على المنجد كم اكبر. يعني رب العالمين يعني مالك، مالك جميع الخلق من الانس والجن والملائكه والدواب وغيره. العالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، فكل طائفه من هذه الامم يطلق عليها عالم، عالم الملائكه، عالم الجن، عالم الانس، واضح؟ كذا كل هذه العالمين او العوالم الله سبحانه وتعالى هو خالقها تبارك وتعالى. مما تشتق كلمه عالم من العالم، لماذا سميت علامه؟ لانها علامه على موجدها، لانها علامه على الله سبحانه وتعالى، دلت عليه تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، مالك يوم الدين. طبعا سنوجد في التفكير الآن بذات الفتح لكن أنا أريد أن أسأل السؤال العابر، يعني ما هو أكبر كتاب تكلم عن تفسير الفاتحة بتوسط؟ أي في موجود فين؟ فصل الكتاب مدارج التمكين، إياك نعبد مدارج التمكين، شرح منازل السائرين الى يعني المنازل، ياك نعبد وياك نستعين، واضح؟ فكتاب مدارج التمكين لابن القيم هو يشرح الفاتحه عموما، الجزء الاول بالذات توسع جدا في شرح الفاتحه، وعموم الكتاب هو شرح لمعنى قوله تعالى اياك نعبد وياك نستعين، يقع فيه ثلاثه مجلدات كبار. مالك هو هنا يقول مالك يوم الدين، هذه قراءه ايضا، هذه قراءة صحيحة عن عاصم أيضا، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ماذا المقصود بالدين هنا؟ لا هنا صلاح دقيق، الدين يعني الجزاء، الدين هنا مقصود به الجزاء، وهو يوم القيامة، يعني تقول يوم القيامة لا تقول هو الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الدين هنا يساوي الجزاء، وخص بالذكر. لماذا خصف يوم الدين بأن الله تعالى يملك يوم الدين، مع أن الله يملك يوم القيامة ويملك أيام الدنيا، فلماذا خصف يوم الدين بذلك الأكثر؟ إن في يوم القيامة لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تبارك وتعالى، هذا دليل من القرآن، فمن الملك اليوم فلا يملكه أحد، فيجيب عز وجل نفسه قائلا لله الواحد القهار. أما قوله على القراءة الأخرى مالك يوم الدين، ما معناه؟ معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو المنصوص بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، فلا نوجه توحيدنا إلا إليه، ونطلب المعونة على العبادة منك وحدك لا لغيرك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي أرشدنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط يا رب يعني كذب، صراط الذين أنعمت عليهم بماذا؟ بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. نعم. ثم يبذل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين، يعني ولا سوغ غير النصارى، فدل على ان الهدايه ليست عند اليهود ولا عند النصارى، وانما هي في الذين انعم الله تبارك وتعالى عليهم. فاذا نقطه هذا البدل، نقطه البدل هي افاده ان المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقطه هذا البدل اثابه ان المهتدين لا يكونون يهودا ولا نصارى. يعني يذكر هنا ايضا الحكيم قاضي كنعان انه يسمى بعد قراءه الفاتحه قول امين في الصلاه وغيرها من السنه، اذا سمع الانسان الفاتحة سواء داخل الصلاة ويرى أن يقول آمين، لماذا؟ لما فيها من الدعاء. وهي كلمة آمين ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء، كلمة آمين اسم فعل إيه؟ ما نقولش هو الرأى طلب أو دعاء، لأن الله سبحانه لا يجوز أن تقول في حقه أمر، لكن تقول اسم فعل دعاء أو طلب، يعني بمعنى استجب، بمعنى اللهم استجب. فليست آمين أبدا باتفاق العلماء من كلمات القرآن الكريم، ومعناها استجب يا رب، فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح. وعن وائل بن حجر الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. وآمين فيها حركتان فقط للمد الذي في أول الكلمة، وليس ست حركات كما يفعل الناس حينما يقولون في المسيب يقول يا من الضالين فاتوا امين، والله فهي انما حركتان فقط، لان لو كانت ست حركات هو ايه؟ امين تسجيل مين، ففي هذه الحاله فعلا ثلاث ست حركات، لكن امين في نفس الصلاه امين، زي كما تقول الاخره، هل تقول الاخره؟ وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا امين، فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.